رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 23 في التعليق على كتاب 40 النووية مع زيادات أو مع تتمات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو الدرس 24 في سلسلة أحاديث الأحكام. كنا وقفنا في اللقاء الماضي في أخذنا الحديث 45 من تتمات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 46. قال رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع وما ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. والمزر؟ قال: نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا الحديث وعن أبي بردة. أبو بردة اختلف العلماء فيه. أبو بردة هو ابن أبو موسى الأشعري، واضح؟ لكن اختلفوا في اسمه، والأكثر على أن اسمه كنيته، واضح؟ إذن أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، واضح هذا؟ لكن اختلف العلماء في اسمه، فقيل كنيته هي اسمه. إذن هذا أبو بردة. عن أبيه، من هو أبوه؟ أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس. عبد الله ابن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس. أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه اشتهر بالشجاعة وبالعبادة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بأن هناك نبي ظهر، فجاء فسافر من اليمن إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سافر إلى مكة ثم رجع إلى اليمن، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة بعد أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم. رجع في السنة السابعة، واضح؟ رجع في السنة السابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري قلت لكم امتاز بعدة مميزات: أنه كان عابدا زاهدا، كان مقاتلا شجاعا، وله صفات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين، وتوفي رضي الله تعالى عنه 42 هجرية. واشتهر في قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لكن العلماء ربما بعضهم يعني يذكرون قصصا باطلة. قلنا اشتهر بقصة التحكيم، لكن ما ينسب إليه وإلى عمرو بن العاص من الكذب والزجر والزور والكذب هذا غير صحيح رضي الله تعالى عنه. قال: وعن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أنه يبعث السفراء ويبعث الدعاء إلى عدة أماكن، منهم من يبعثه داعيا، ومنهم من يبعثه واليا، ومنهم من يبعثه لأخذ الصدقات، ومنهم من يبعثه قاضيا أو أميرا أو مفتيا، فيتناسب مع كل منطقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن واليا وجابيا للصدقات وداعيا. قال: بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة، يعني يقول: يا رسول الله، هناك في اليمن أشربة تصنع، ما حكمها؟ عن أشربة، فسأله عن أشربة تصنع بها، أي تصنع باليمن. فقال: وما هي؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما هي؟ وهذا فائدة، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم، قال له ما هي، أنا أريد أن تقول ما هي. فقال له البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل. واضح، إذن نبيذ العسل يعني كانوا يأتون بماء ويضعون عليه، يضعون فيه قليل من العسل ثم يتركونه. مر معنا هذا إما لحفظ الصحة وإما يعني من باب حلاوة الشراب حتى يشرب الإنسان ونحو ذلك. وعن المزر وهو نبيذ الشعير، نفس الكلام، ما يجعلون فيه قليل شعير، موجود الآن العصير الشعير ونحو ذلك. فقال كل مسكر حرام. وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطاه قاعدة كلية، ليس لهذا الشراب وهذا الشراب، فقال له كل مسكر حرام. هذا الحديث خرجه البخاري، قال كما قال لكم خرجه البخاري، هو خرجه البخاري ومسلم. والعلماء يقولون إذا كان هذا الحديث في البخاري ومسلم، فإذا كان الحديث في البخاري ومسلم فالأصل أن ينسب إليهما، لكن يعتذر للحافظ ابن رجب بأن هذا اللفظ في البخاري، هذا اللفظ في البخاري. إذن هذا الحديث نستفيد منه عدة قواعد. القاعدة الأولى كل مسكر حرام. إذن فإن رأينا بعض الأشربة التي تغيرت الأسماء وسميت بأسماء أخرى ننظر يسكر أم لا، فإن قالوا يسكر قلنا حرام. إذن كل مسكر حرام. قاعدة كل ما غطى العقل فهو مسكر، كل ما غطى العقل فهو مسكر. طبعا القاعدة الأولى وهي كل مسكر حرام، هذا يرد بها على من قال أن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب فقط. لا، نحن نقول كل ما أسكر فهو حرام. القاعدة الثانية كل ما غطى العقل فهو مسكر، كل ما غطى العقل فهو مسكر. إذن هذا إذا أردنا قياسا منطقي ماذا نقول؟ كل ما غطى العقل فهو مسكر، وكل مسكر حرام. إذن ما غطى العقل فهو حرام. طيب، ثالثا ينبغي للمفتي أن يستفصل في السؤال إذا كان فيه إجمال. ينبغي للمفتي أن يستفصل في السؤال إذا كان فيه إجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما هي، ما هي الأشربة؟ واضح. وإذن إذا جاء مثلا المفتي، إذا جاء المستفتي للمفتي فقال له رجل مات وترك أخ، فالمستفتي يقول له، المفتي يقول له أخ شقيق أو لأب أو لأم، لابد أن يسأله. واضح. إذن لابد أن يسأله عن مصطلحات، يأتي ويسأله عن مصطلح غريب، تقول له ما المراد بهذا، ماذا تقصد بهذا، فيقول له أقصد كذا، إذن فيبين له ذلك. إذن ينبغي على المفتي أن يسأل المستفتي إن كان فيه إجمال، لأن المستفتي ربما جاء سألك بلفظ يعني يفسره بتفسيره هو، أو مثلا بعضهم يأتي ويقول لك مات ميت وترك ثلاثة أبناء، يأتي ويقول لك ثلاثة أبناء وهم في الحقيقة إخوة، ما نظر إلى الميت، ينظر إلى نفسه، فتقول له من مات وما علاقتهم به. إذن لابد أن تسأل السائل ماذا يريد. من القواعد التي نستفيدها من هذا الحديث الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من أين استفدنا هذا؟ كل مسكر إذا وجد الإسكار وجد التحريم، زال الإسكار زال التحريم. إذن هذه أربع قواعد تستفاد من هذا الحديث. من عنده زيادة؟ طيب، نزيد القاعدة الخامسة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره بدليل أنه سأله ما هي. من يزيد قاعدة أو فائدة؟ نعم، هذا يرجع للقاعدة أنه ينبغي للمستفتي أن يستفصل. نعم، هذا مهم جدا أنتم تعرفون. يعني الآن رأيت فتوى لأحدهم قال إذا قلت لي صديقك يا حبيبي هذا استغاثة، وكيف ما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي؟ لا، نقول له مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم على أربعة مراتب. نستفصل ماذا تريد. إذا كنت تريد يا رسول الله من باب النداء ويعني من باب الحب وهذا ما في شيء، لكن استغاثة لا، أنا أقول لك هذا ما يصح. واضح؟ إذا لابد من خاصة الأشياء التي يكون بها أكثر من وجه. جاء وقال لك أنا قلت لزوجتي الحقي بأهلك، تقول له ماذا تريد، ما المقصد؟ واضح؟ إذا لابد أن يستفصل، لا سيما مثلا بعضهم يأتي ويسألك يقول لك مثلا اسأل الشيخ أنا قلت لزوجتي كذا، تقول له لا اسأل بنفسك، لأن الشيخ سيسألني ماذا يقصد وأنت لا تعلم ما في نيته. إذا لابد أن يسأل ماذا تريد بهذا اللفظ، هل قصدت الطلاق أم لم تقصد. إذا لابد من الاستفصال لا سيما في المسائل التي تحتمل أكثر من وجه. من عنده زيادة؟ لا، قال الأشربة لكن ليس للحصر. نعم، لكنه ذلك إذا ذكرنا اثنين، وعندما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لكنه أتى بمثنى، لكن هو ما عندنا. سأله عن الأشربة. عام. نعم، هذا اثنين يأتي بصفتين ممكن، لكن قلت لك هذا ما ذكره هنا مثال، ممكن أن تضيف قاعدة المثال لا يدل على الحصر، قاعدة المثال، لأنه قال له المزر والبتع، وهذا لا ليس حصرا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بإجابة عامة فقال له كل مسكر حرام. إذن نقول المثال لا يدل على الحصر. نعم، هذا القول قوله هذا اللغة خاص لهذه القبيلة أو كان هذا اللغة؟ لا لا، هذا معروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه، لا هو سأله قال له بها أشربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هي الأشربة، فقال له كذا وكذا، ثم سئل من الذي سئل هذا؟ أبو موسى، أبو موسى، لأنه قال وما هي؟ قال البتع والمزر، فقيل لأبي بردة ما البتع والمزر، أما هو كان يعلمها، فالعرب أصلا يعني قبل الإسلام هذه الخمرة كانت تجري في عروقهم، يعني هذا كان شرابهم، هذا معروف، هذا واضح. طيب، ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الحديث 47، قال وعن المخدام بن معدي يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلت أو أكلت، يصح هذا وهذا، يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث السابق، نعم لو تذكرون حتى نذكر، نسينا أن نذكر الربط، الحديث الذي ذكره الأول من تتمات الحافظ ابن رجب حديث يتعلق بالفرائض، والفرائض نصف العلم، إذن فكان هذا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ثم حديث الرضاعة هذا عليه مدار الإسلام، ثم الحديث 45 هذا عليه مدار من قواعد البيوع، واضح، مر معنا قواعد البيوع الثلاث، ثم الحديث هذا أصل في الأشربة، إذن هذا قاعدة في الأشربة، ثم هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله هذا قاعدة في الطب، واضح، في الطب أو في الطعام عموما، في آداب الطعام. قوله عن المقدام ابن معدي يكرب، المقدام ابن معدي يكرب الكندي، الكندي يماني الكندي رحمه الله تعالى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى عنه 40 حديثا, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حديثا, وتوفي في الشام, وهو ممن حرض نعم, وهو من المجاهدين, وهو من المجاهدين يحكى عنه شجاعة, يحكى عنه الشجاعة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 87 هجرية. وعن المقدام بن معدي يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ, واضح الامتلاء, ملأ الشيء يعني لم يجعل له فراغا, ما ملأ آدمي أي ذكر أو أنثى وعاء, واضح الوعاء يعني الإناء, والمقصود هنا معدته يعني الوعاء, شرا من بطنه, يعني إذا إنسان ملأ بطنه هذا شر إنسان, شر وعاء يملأ, عفوا ما نقول شر إنسان, يعني شر إنسان في هذا الشيء, شر من بطنه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألتين, بحسب ابن آدم, بحسب ابن آدم أكلات, يعني لقيمات يقمن صلبه, يستطيع أن يحيا بهن كما مر معنا أن هذا من الشيء الضروري, يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, وهذا فائدة طبية. ثم قال رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني رواه كم من أصحاب السنن, ترمذي النسائي وابن ماجه, بقي أبو داود لم يروه, وذكر الإمام أحمد. من عادة العلماء, انظروا من عادة العلماء في التخريج, علم التخريج هذا علم من علوم الحديث, جرت عادتهم إذا كان الحديث في الصحيحين نكتفي بالصحيحين, واضح في البخاري ومسلم نكتفي, وإذا كان في السنن نكتفي بالسنن, ولا يذكرون مسند الإمام أحمد, فإذا لم يكن في الصحيحين أو في السنن يقولون رواه أحمد, واضح. طيب الشيخ الآن خالف هذا التخريج, نقول لأنه جرت عادة الحنابلة أنهم يضيفون مسند الإمام أحمد, يعني افتخارا بمؤسس المذهب وكذا, واضح, فيقولون رواه مثلا أصحاب السنن والإمام أحمد, لكن جرت عادة العلماء هكذا طريقتهم أنهم يذكرون إذا كان في البخاري ومسلم يكتفون به, لأنه ما في داعي للتطوير, رواه البخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان, خلاص إذا كان في البخاري ومسلم اكتفينا, انتهينا, عرفنا الصحة. ثم السنن الأربعة, ثم إن لم يكن في السنن أربعة عزاه إنسان إلى مسند الإمام أحمد, واضح. طيب قال هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد, هذا الحديث أصل في باب الأكل, وإن شئت تقول أصل في باب الطب, أصل في باب الطب. تعرفون العرب كانوا يقولون المعدة بيت, المعدة بيت الداء, والحمية رأس كل دواء, يعني أي مرض ينتج من المعدة, كيف أكلك إذا كان الأكل أي كلام أكيد, وإذا كان الأكل في لم يحافظ على الصحة وعلى هذا يؤثر, واضح. لذلك يقولون المعدة بيت الداء, واضح, بيت المرض, والحمية أن يحمي الإنسان نفسه هذا رأس كل دواء. حتى الآن عندما الطبيب يعني يريد أن يعالج فلان يقول له لا تأكل كذا وكذا وكذا, يحميه من بعض الأشياء, واضح, حفاظا على صحته. بعض العلماء يقول, ذكره ابن القيم وغيره, أن بعض العلماء قال نصف آية جمعت الطب كاملا, وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, هذه الآية جمعت نصف الطب, كلوا واشربوا أي أكلا جيدا ولا تسرفوا, لأن الإنسان إذا أكل, إذا أخذ أكثر من ما يشتهيه من الأكل هذا عاد الضرر عليه, واضح. طيب إذن نستفيد الآية, نعم, القاعدة الأولى وهي آية قرآنية, وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, هذه قاعدة في باب الصحة, وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, هذه قاعدة إذا أراد الإنسان أن يحافظ على جسمه هذا. طيب. قاعدة للأكل تأثير على العقل والفكر, للأكل تأثير على العقل والفكر, وهذا يجعلك تعرف لماذا يعني الشريعة أمرت إما أمر وجوب أو ندب, على خلاف بين الفقهاء في الوضوء بعد لحم الإبل لأسباب، واضح؟ وهكذا. إذن الأكل له تأثير على العقل والفكر، ومر معنا أنه الشريعة لا تمانع أن يأكل الإنسان أفضل الأكل، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: أيها أزكى طعاما، لا مانع للإنسان أن يأكل من أفضل الطعام، هذا ما في أي مانع، وإنما منهي عن القاعدة السابقة وهي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا المنهي عنه، ما قال لك أكل أدنى الطعام أو لا، ولم يأمرك الشرع بأن تبالغ ويعني تذهب طوال اليوم تبحث عن أكل، يفكر الإنسان بما يدخل إلى بطنه فقط. طيب، قاعدة: شر وعاء يملأه الإنسان بطنه، شر وعاء يملأه الإنسان بطنه. طيب، قاعدة: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، البطنة يعني بمعنى من شبع، كما مر معكم في تعليم المتعلم أن هذا يعني يكثر الأبخرة على الدماغ فيجعل الإنسان كليل الفهم. عي، إذن البطنة تذهب الفطنة. القاعدة الخامسة: من قلل طعامه فهم وأفهم، من قلل طعامه فهم وأفهم. طبعا فهمه وأفهم غيره يكون نشيطا، لكن الإنسان إذا كان شبعان يأتي الكسل ويأتي فما يريد أن يتكلم، واضح. إذن هذه خمس قواعد نستفيدها من هذا الحديث. بقي معنا مسألة: ما حكم الشبع؟ ما حكم أن الإنسان يأكل كثير؟ ماذا منظر؟ نقول الإنسان له ثلاث أحوال: الحال الأول أن يأكل ما يحتاج إليه، فهذا هو المأمور به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه، هذا لا بد منه، واضح. إذا ما يحتاج إليه الإنسان من الأكل هذا واجب. طيب، نأتي إلى المرحلة التي فوق ذلك، أن يأكل إلى الثلث، فنقول هذا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما قال هنا قال: فإن كان لا محالة، واضح، فثلث لطعامه، واضح. أز أكثر من ذلك إما دائر بين التحريم وبين الكراهة، فإن كان يضره فالتحريم، واضح، وإن كان لا يضره فنقول هذا مكروه، واضح، يدل على أن الإنسان متعلق بالدنيا، وأن الإنسان يعني وحتى لا يتعود الإنسان على ذلك، ولذلك الشريعة أتت بالصيام حتى يتعود الإنسان أولا صحة بدنية، ثم حتى لا يتعود الإنسان الأكل، يتعود دائما الأكل، يتعود الأكل، وإذا لم يأكل الثلاث الوجبات يعني ربما انقلب اليوم رأسا على عقب، لا، إنسان يحاول هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما تيسر، ماء وتمر ما في شيء، ومر معنا أكثر من مرة: من أكل لحما ومن أكل خبزا سيخرجون من ما في بطونهم نفس الشيء، أحدهم لن يخرج عسل والآخر شيء آخر، كله ذلك الشيء. طيب، من عنده؟ لا، هذا نادرا. النادر لا حكم له، لكن حتى وإن أكل كثيرا مثلا هذا إذا كان يضره فنقول لا، إذا كان يضره يعلم أن هذا يضر نقول لا، لكن لا مانع أن الإنسان يشبع ولو يعني مرة هكذا. والدليل على ذلك كما مر معنا في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال: لا أجد له مسلكا، واضح. من عنده إضافة على هذه القواعد؟ أخونا نادرا، هذا نادر. ثم أبو هريرة شرب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يتبرك مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللبن قال زدنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أكل أحدهم أكلا فليقول الحمد لله، لكن في اللبن فليقول زدنا منه. طيب في لا هذه ليست مع ذريعة، هذه لا، بل هذه ذريعة إلى أن يشبع الإنسان ويكثر. نعم، لكنه بين له إن كنت لابد فاعلا فثلث. واضح؟ أحدهم هكذا كان يأكل يأكل يأكل، الناس شبعوا وهو يأكل، فقالوا له ثلث، فقال كل إنسان أعلم بثلثه. ها؟ هذا تعلمه أنت، يعني تعرف إذا أكلت أكثر من طاقتك تشعر بالثقل، ويشعر الإنسان أنه أصبح ثقيلا. ولينظر الإنسان إذا أكل كثيرا يقوم إلى العبادة وهو كسلان، وربما ما يريد يفعل شيء. حدد الإنسان هذا يعرف. يعني الناس في بعض أوقات يعرف أنه أكل كثيرا، هذا يعرفه الإنسان. لا لا، هو بالنسبة لك تعرف أنت الثلث، وهذا يعرف الثلث، وهذا يعرف الثلث، وهذا يعرف الثلث. لا لا، إنسان نحن نعلم أنه يأكل، أصبح هذا ما ثلث هذا، يعني نعرف أن هذا ما يمكن يأكله ولا. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا، إن كان لابد أنه سيأكل أكثر مما يحتاج فالثلث. واضح؟ طيب، ثم ذكر الحديث 48. قال الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان، نعم، من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. طيب، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر مر معنا ترجمة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أصل في النفاق العملي، أصل في النفاق العملي، يبين لنا أحكام النفاق العملي. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، وقلنا هذا فيه فائدة وهي الإجمال ثم التفصيل، وهذا من حسن التعريم كما مر معنا في حديث أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. إذن أربع من كن فيه، إذن دليل على أن بعض الناس قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق، بل قد تكون فيه اثنتين، بل ثلاث، بل أربع، بل خمس، بل ست، بل سبع. إذن فخصال النفاق كثيرة، هذه أربع. وإلا قد مثلا في القرآن ذكر الله عز وجل أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا من خصال النفاق أم لا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، وإذن فالنفاق له شعب كما أن الإيمان له شعب. إذن قال أربع من كنا فيه، يعني هذه الأربع، كان منافقا خالصا، كان منافقا، يعني كان منافقا خالصا، فيه نفاق. طيب، لكن هذا النفاق نفاق عملي، يعني وإن اجتمعت هذه الأربع هل هو نفاق اعتقادي؟ لا، هذا نفاق عملي. إلا أن النفاق درج، الإيمان مر معنا الإيمان درجات، والنفاق دركات، والنفاق دركات، الدركات إلى التحت والدرجات إلى الفوق. طيب، قال أربع من كن فيه، لذلك الإنسان يحرص ينظر فعلا. مثلا الآن ينظر الإنسان إلى نفسه، كم ذكرت الله سبحانه وتعالى 24 ساعة، كم ذكرت الله سبحانه وتعالى، فإذا كان قليل نقول له انتبه، بل بعضهم لا يذكر، نقول له الآن أنت ابتعدت أكثر من ذلك، واضح؟ وإذا قام إلى الصلاة وهو كسلان لا يوجد نشاط ولا شيء، نقول له انتبه انتبه، لأن الآن هذه خصلة ثم خصلة ثم خصلة ثم ماذا؟ لذلك الإنسان يبتعد. وإذا قرأ في القرآن الآيات التي تتحدث عن النفاق لا يظن أن هذه صفات لأقوام انتهوا، ولا، فالنفاق مستمر إلى أن تقوم الساعة. طيب النفاق مأخوذ من نفق اليربوع. اليربوع هو حيوان يعني يحفر تحت الأرض نفقا فيجعل له فتحة الذي يدخل منها ثم يحفر إلى الجهات الأخرى ولا يفتح هذه الفتحة إلا أنها قريبة الفتح سهلة، فإذا دخل أي خطر من الجهة الأولى مباشرة يخرج من الجهة الثانية، واضح؟ فالآن له وجه مفتوح ووجه مغلق، وهكذا المنافق يأتي نصف نصف. إذن هذا هو النفاق. والنفاق هو إظهار خلاف، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطده. والنفاق ينقسم إلى قسمين، إلى نفاق اعتقادي وهذا مخرج من الملة، قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا مخرج من الملة. والنفاق الثاني نفاق اعتقادي عفوا عملي، وهذا النفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا أنه على خطر شديد، إلا أنه على خطر شديد، لأن هذا الآن اتصف بصفات ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفاق أول ما ظهر، متى ظهر النفاق؟ نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في أي وقت؟ في أي وقت تحديدا؟ بعد غزوة بدر. إذن نعلم هذا شيء مهم، وهو أن النفاق متى يظهر؟ في وقت القوة أم الضعف؟ في وقت القوة. أما وقت الضعف أنت مستضعف، ما في داعي ينافق، واضح؟ ولذلك أنت مثلا في دراستك في السمستر الأول في السنة الأولى لم تظهر التميز، ما في أحد يحسدك، فإذا ما تميزت بدأ الحسد يدب وبدأ. لماذا؟ الناس يعني كما يقولون لا يرمى من الخلف إلا من كان في القمة، أما إذا كنت متأخرا ما أحد سيرميك أصلا. لذلك أو الآن عندما ظهرت القوة بدأ النفاق يظهر. إذن ففي النفاق دائما يأتي وقت القوة، فيحذر الإنسان مثل هذا. طيب قال أربع من كنا فيه كان منافقا وإن كانت فيه خصلة. إذن كما أن الإيمان يتبعض فالنفاق يتبعض. إن كانت فيه خصلة، الخصلة يعني الشيء الواحد الجزء الواحد الخلق منهن، وإن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. دليل على أن الإنسان يستطيع أن يترك هذا الشيء، وهذا فيه دليل على أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق فطرية وأخلاق مكتسبة، إما سيئة وإما حسنة. ما يأتي لأن هذه مسألة بعضهم يقول الأخلاق مكتسبة، عفوا الأخلاق فطرية ولا يوجد أخلاق مكتسبة، وهذا غير صحيح بدليل هذا الحديث، وبدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر صبره الله، واضح؟ إذن قال حتى يدعها. إذن هذا الرجل يوصف بالنفاق حتى يدع هذه الخصلة. من إذا حدث كذب دائما يتعود هذا الكذب، إذا حدث كذب، فلذلك يحرص الإنسان في كلامه، ينظر هل كذبت أم لم أكذب، هل وقعت في الخطأ أم لا، فينظر الإنسان إلى حديثه قبل أن يتحدث هذا صحيح أم لا. إذن إذا حدث كذب، الكذب ما هو؟ الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. إذا حدث كذب وإذا أوعد أخلف، دائما يخلف في ميعاده. وإذا خاصم فجر، إيش معنى وإذا خاصم؟ واضح الخصام الخلاف. فجر إيش معنى فجر؟ تعدى تجاوز، قد أختلف معك ثم وتأتي وتختلق علي أشياء أنا لم أفعلها، تبالغ في خصومتك وفي فجورك؟ لا، يعني الإنسان يكون عاقل في صحبته حتى وفي عداوته، لذلك الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى وإن كان عدو لابد لا تتجاوز الحد. ومر معنا حديث المتسابان ما قال فعلى الأول منهما ما لم يتعدى الثاني. طيب قال وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر دائما ينقض هذا العهد دائما ينقض. إذن وإذا عاهد العهد بينه وبين الله وبينه وبين الناس غدر أي نقض هذا العهد. وأنتم تعرفون في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع لكل غادر لواء تحت إسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان يوم القيامة يأتي ويرفع له لواء من دبره فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. لذلك الإنسان لا ينقض العهد لا ينقض العهد. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد منها القاعدة الأولى للإيمان شعب وللنفاق شعب كما أن الإيمان له شعب فللنفاق شعب. ولذلك قلت لكم الإنسان يحرص ينظر أين موقعه من صفات المؤمنين اتصافا ومن صفات المنافقين ابتعادا. القاعدة الثانية الإيمان درجات والنفاق دركات دركات إن المنافقين في الدرك الأسفل ولا شك أنهم على دركات. القاعدة الثالثة من شابه الشيء أخذ حكمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان فيه خصة من النفاق كان فيه خصة من النفاق واضح ومن كان فيه الأربع كان منافقا خالصا. إذن من شابه الشيء أخذ حكمه. قاعدة الرابعة النفاق العملي مدرجة. ايش معنى مدرجة؟ وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. ولذلك الإنسان يحرص على مثل هذا لأن الإنسان الذي استمرأ يعني أصبح لا يبالي أصبح مثلا لا يبالي بالكذب على الناس ربما وصل إلى الكذب على الله وربما وهكذا. لذلك يعني الإنسان لا يحتقن هذه المعاصي. إذن النفاق العملي مدرجة إلى النفاق الاعتقادي. تلاحظون يعني مر معكم في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني كانت كلمات قد كفرتم هذا النفاق. طيب قاعدة القاعدة الأخيرة المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد يعني توصل الإنسان إلى الكفر. هذه معاصي أم لا؟ لكن يخشى الإنسان قد تصله إلى الكفر. لذلك الإنسان لا يحتقر أي معصية وإن صورت فلا تدري ربما تكون هذه هي المهلكة تكون هذه المهلكة. فالإنسان يحاول أن يبتعد. إن كنت يعني قد ابتلاك الله عز وجل بهذه المعصية فحاول أن تكرهها يحاول الإنسان أن يتركها لكن الإنسان يستمرئ هذه لأن بعض الإنسان يعني يبدأ يألف هذه المعصية بل يبدأ يدافع عنها والعياذ بالله يبدأ يدافع عنها والعياذ بالله. نعم من عنده زيادة على ما سبق؟ لا هذا عهد يكون بين اثنين ويكون يعني كما نقول العهد إلزام بيني وبينك واضح. أما الوعد ما أحد ألزم واضح. أنا مثلا أقول لك سأعطيك هدية ثم لا أعطيك لكن العهد مثلا حصل مشكلة بين اثنين فتعاهد ألا يمس فلان واضح المعاهدة تكون بين اثنين. نعم خذها قاعدة كل صفة فيها مشابهة بالمنافقين فهي من الكبائر. هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على الحصر. هذا لا يدل على الحصر ممكن لخطورتها لكن عندنا بقية مثلا لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لو نظرنا إلى هذه تلاحظ أنها مع البشر لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا، هذا الكذب لأنه شديد، لأنه هذا يعني لا يتصف به مؤمن. وبعضهم يذكر حديث وإن كان الحديث ضعيف، أن يكون المؤمن كذا، أن يكون المؤمن كذا، أن يكون كذابا، فقال لا، هذا الحديث بعضهم يضعفه واضح. لكن لا شك أن الكذب هذا من يعني من الصفات الخسيسة جدا جدا جدا. نعم نعم. وإذا تأملت وإذا حدث كذب، تلاحظ وإذا وعد أخلف هو كذب، وإذا خاصم فجر يعني ما نستطيع نقول هو كذب، وإذا عاهد غدر هو كذب، واضح. فالكذب هذا عام. نعم. إذا كان لمصلحة على سبيل المثال تكون هو حرامي دخل في بيته وسأله أين مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون في التورية مندوحة عن الكذب، يعني يوري يقول له والله ما معي عندي مال هنا، والله ما عندي مال هنا، يقصد هنا، واضح، يكون ذكي، واضح. كما إبراهيم عندما قال هذه أختي، قال عن زوجتي هذه أختي، واضح، يقول له كذا، يقول عندك هاتف، يقول والله ما عندي هاتف، ويقصد هاتف نوكيا، واضح. ويقول والله ما عندي هاتف، هاتف والله ما عندي هاتف هنا، والله ما في هاتف، وهاتفه في مكان آخر وكذا، يعني حاول. لكن الإنسان لا يغرق من هذا، لكن لا نفتح الباب. بعضهم هكذا يقول الكذب لأجل الدعوة، لا، دعوة فيها كذب هذه لا، ما هذه ليست دعوة. هكذا بعض الجماعة الإسلامية حقيقة بكل صراحة، بعض الجماعات الإسلامية يقولون الكذب لمصلحة الدعوة يصح، لا لا ما يصح. الدين ما أجمله أن يكون صريح، الدين ما في كذب أو كذا، لا، يكون الإنسان واضحا في عقيدته في أخلاقه في تعامله، ما أفضل أن يكون الإنسان صريحا ومع ذلك بأسلوب، ليس معنى صراحة و يعني ربما يعني بأسلوب فظ وغليظ، لا، يكون الإنسان هين لين. نعم. لكن ممكن ممكن حتى ابن القيم يقول كل صفتين مثل هذه فهي محرمة، واضح، فهي محرمة، وهذا سيأتي معكم في أصول الفقه من صيغ التحريم، ليس منا، واضح، هذا كله ليس منا، هذا يدل على أن هذا محرم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 49، قال رحمه الله تعالى الحديث 49، وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أصل في الأعمال القلبية، أصل في الأعمال القلبية، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بعد حديث النفاق. الآن الرجل يكذب، لماذا يكذب؟ قد يخاف على رزق، يغدر يخاف على شيء، فهذا الذي تخافه كل شيء مكتوب عند الله، أنت توكل على الله وكن صادقا. إذن وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر معنا ترجمته في أول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم، فيه دليل على أن لو قد تستخدم وليس فيه أي شيء، مر معكم أنه لا يجوز استخدام لو، باب ما جاء في اللو كما مر معكم في كتاب التوحيد، ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا، واضح، لكن لو تلك التي يعني يقصد بها الاستدراك على القدر، لو أني، لكن هذا ما في شيء، هذه مثل هذا لا يعني مثل هذا صحيح. لو أنكم توكلتم. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب، صدق اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع الثقة به في تحصيلها. إذن هو مع الأخذ بالأسباب. إذن هو صدق التوكل على الله، صدق الاعتماد، عفوا، صدق الاعتماد، صدق الاعتماد على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع الثقة به، أن تثق بالله سبحانه وتعالى مع الثقة به في تحصيلها أو في دفعها، مع الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب. طيب، قال توكلتم على الله، إذن فيه دليل على أن التوكل هذا خاص بالله، كما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعندنا قاعدة، كل عبادة أو كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة، واضح؟ كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة، إن كنتم مؤمنين، إذن هذا قاعدة، فهو عبادة، واضح؟ طيب، بقي معنا شيء. طبعا يصح أن أقول استعنت بالله ثم بك، صح؟ فهل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ ها؟ فيه خلاف بين العلماء. الاستعانة هي عمل ظاهري، واضح، أنا أستعين تساعدني في شيء، لكن التوكل، توكلت على الله ثم عليك، من العلماء من أجاز ذلك قياسا على ما سبق، ومن العلماء من قال لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي، واضح، والأولى ترك ذلك، والأولى ترك ذلك. وقلنا كلما كان الإنسان يعني يائسا ما عن ما في أيدي الخلق متوكلا على الله، فهذا لا شك أن عبوديته أفضل، واضح، يعني أيهما خير، أن تدعو ميتان وتتوسل إليه وتستغيث به وتجعله سبب، أم مباشرة تتصل مع الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، ما في أي واسطة. طيب، إذن الأفضل ألا يقال توكلت على الله، الأفضل ألا يقال توكلت على الله ثم عليه. طيب، قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، إذن نحن مأمورون بالتوكل أو حق التوكل؟ حق التوكل. الإنسان قد يتوكل لكن لم يصل إلى مرتبة حق التوكل، كما أن الإنسان مؤمن متقي لكن اتقوا الله حق تقاته، واضح؟ إذن هناك إيمان، نحن أنت مؤمن ومؤمن، لكن هل أنت مؤمن حق الإيمان؟ هذا ما أستطيع أن نقول حق الإيمان 100%، هذا لا يمكن، واضح؟ إذن نقول أنت مأمور بحق التوكل لا بالتوكل، أنت مأمور بحق التوكل لا بالتوكل، واضح؟ طيب، لا رزقكم حق توكله، لا رزقكم كما يرزق الطير، كما قال الله عز وجل أمم أمثالكم، ومنها أمثالكم في الرزق، كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو أي تخرج في الصباح، خماصا أي جائعة، واضح، خماصا، كما قال الله عز وجل أو في نعم مخمصة، فمن اضطر في مخمصة أي جوع، تغدو خماصا وتروح أي ترجع بطانا. هل هناك عندها هذه الطير وظيفة أو شيء؟ لا، وإنما هو توكل على الله، تخرج هكذا، بل العصفور يمشي ويعلم أن هناك من هو أكبر منه وهناك من سيصيده ومع ذلك يخرج، واضح، كما قال الشافعي ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، واضح. إذن توكلت في رزقي على الله خالقي، هكذا يكون الإنسان شعاره، لا حتى ولو كان في وظيفة، هذا صاحب الشركة أو صاحب أو رئيس الدولة، هذا كله أسباب أحترمه، لكن أن أظن أن هذا هو الذي يرزق، لا، هذا بشر، سخره الله، بل في بعض الأوقات يعني قد يعطيها مجبرا. إذن هكذا الإنسان، ما الفائدة أن تؤمن بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى رازق ثم تؤمل في غيره؟ بل الله سبحانه وتعالى قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تحتسب هذا الباب، لا، فيأتي من باب آخر. فلذلك الإنسان ينظر في أي عمل، صحيح إذا كلفت بعمل ينبغي على الإنسان أن يأتي بالعمل كما ينبغي، هذه أمانة، لكن هذا فقط من باب الأمانة، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو الرزق وأن الرزق من هذا، هذا سبب فقط. وعندنا قاعدة الأسباب تؤثر بتأثير الله سبحانه وتعالى. طيب قال نعم وتروح بطانة، أي ترجع بطانة. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، والقاعدة الأولى مرت معنا، أنت مأمور بحق التوكل لا التوكل المجرد، لا أنت مأمور بحق التوكل. حق التوكل يعني لوازم التوكل، أن تفعل الأسباب، لوازم التوكل أن تعلم أن هذا سبب لا يؤثر بنفسه، واضح؟ إذن هذه من لوازم التوكل. ما يأتي شخص يقول أنا متوكل ونم، أنا متوكل، هذا ليس حق التوكل. القاعدة الثانية، لا تنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب، لا يوجد منافة. يعني ومن التوكل أن تأخذ بالأسباب، ومن التوكل أن تأخذ بالأسباب، إذن لا منافة بين التوكل والأخذ بالأسباب. بل بعضهم يقول الاعتماد على الأسباب ما هو شرك، أن تظن أن هذا السبب هو الذي يرزقك هذا شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. لماذا؟ لأن العقل يقول هذا أسباب، يعني معقول سيأتي لي ولد بدون زواج ثم تقول أنا متوكل؟ هذا قدح في الشريعة، يعني كأن الشريعة تأمرك بشيء لا يتوافق مع العقل. إذن فالاعتماد على الأسباب شرك، أنت يعني السبب هو هذا الذي يرزقني، مدير الشركة هو الذي يرزقني، لا. وترك الأسباب قدح في الشريعة. القاعدة الثالثة، الأسباب مؤثرة بقدرة الله، الأسباب مؤثرة بقدرة الله، يعني هذا السبب الله عز وجل هو الذي جعله مؤثر. الأسباب مؤثرة بقدرة الله. القاعدة الرابعة، البكور بركة، البكور بركة، فلا تفرط في هذه البركة، في الحفظ، في الفهم، في الرزق، في أي عمل تريد أن تنجز، حتى وإن سهرت الليل إياك أن تنام بعد الفجر. إذن هذا بركة، بركة في الفهم، بركة في الحفظ، بركة في الصحة، بركة في كل شيء. بار النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لأمتي في بكورها، هل قال في الرزق، هل قال في شيء آخر؟ لا، بل في الجسم. وتلاحظ هكذا، إنسان إذا أراد أن ينجز شيئا فعليه في الصباح، في الصباح. هذه بعض القواعد التي نستفيدها من الحديث 49. من عنده زيادة وسؤال؟ لو أنكم توكلتم تفعل، لا، لو أنكم توكلتم، عندنا توكلتم، لو أنكم توكلون، أصلها تتوكلون، واضح؟ نعم، لو أنكم تتوكلون، واضح، كما تفكرون تتفكرون، واضح؟ نعم، يصح الحذف، هذا فيه ثلاث، يصح أن تقول تفكرون تتفكرون تفكرون بالتجديد، بالتجديد والتخفيف والفك، يجوز فيها هذه الثلاث اللغات. ما عندهم لا تتفكرون تفكرون، واضح؟ من ربعنا ذكرنا لا تنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب. وهي ما في هنا الجزاء من هذا، ليس من جنسه، ليس توكل هذا يرزق ليس فيه. أما إذا كان بين لا، هذا شيء جائز، التوكيل هذا شيء جائز، أوكلك في أن تفعل شيء، هذا ما في شيء. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 50، وهو آخر حديث. آخر حديث قال الحديث 50 عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. هذا الحديث العظيم أصل في باب الذكر، أصل في باب الذكر. راوي الحديث وعن عبد الله بن بشر، هو عبد الله بن بشر المازني السلمي، اختلف العلماء في كنيته، فقيل هو أبو صفوان، قيل هو أبو صفوان، وقيل غير ذلك. وهو آخر من مات بالشام، آخر من مات بالشام من الصحابة، وهو صحابي وأخوه صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنه. وكان عابدا زاهدا، بعض التابعين رآه وفي وجهه أثر السجود، يعني يحكون عنه أنه كان في وجهه، في جبهته وفي وجهه من أثر السجود، أي من طول، من كثرة العبادة رضي الله تعالى عنه. وتوفي رحمه الله تعالى، كلهم يذكرون في ترجمته أنه مات قبل 100، قبل 100 في الهجرة، وبعضهم يذكر أنه مات في السنة 96، وبعضهم يقول في السنة 88. إذن فهو من آخر من مات في الشام. قال: وعن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. هذا فيه أهم أن الصحابة، حرص الصحابة على العلم، وأن الصحابة يعني لهم في كل باب من أبواب الخير لهم نصيب، إلا أن البعض أراد أن يلتزم بابا أكثر من غيره. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، مر معنا، كف عليك هذا، مر، ذكر له الطريقة الأولى ثم الثانية. إذن قال: جاء رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع، يعني إن خصال الإسلام كثيرة، صيام وزكاة وصدقة، فأنا أريد بابا أتمسك به. إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. ما يأتي شخص يقول إذن هذا دليل على الكثرة؟ لا، هذا كثرة لأن الناس يختلفون في طبائعهم. أنت يتيسر لك الصيام، غيرك ما يتيسر له، هذا تيسر له طلب العلم، غيرك ما يتيسر له، هذا تيسر له الجهاد. إذن فالناس أصناف، لو أن الناس جميعا لا بد أن يطلبوا العلم، سيكون هذا فيه صعوبة على الناس، لكن لكل إنسان باب. بعض إنسان يتلذذ في خدمة الآخرين، وبعض إنسان لا يتلذذ في تلاوة القرآن، وبعضهم هكذا، بل حتى في العلوم الشرعية بعضهم يجد القلب مطمئن في تدريس اللغة وفي باب اللغة ونحو ذلك، وآخر في الفقه وآخر في الأصول. لو كان الناس كلهم في التفسير، أين العلوم البقية؟ وهذا من الحكمة أن الله عز وجل جعل الناس يعني يتفاوتون، منهم من هو متفرغ للتأليف، ومن هو متفرغ للتدريس، منهم من هو متفرغ لتعليم الصغار، ومنهم من هو متفرغ لتعليم الكبار، وهكذا الناس يختلفون. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، ونريد هذا الباب يكون جامعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أرشده إلى الذكر، لماذا؟ لأن الذكر هذا أخف العبادات، ما يحتاج وضوء، ما يحتاج أن تقوم، ما يحتاج أن تتسحر، ما يحتاج أن مال، ما يحتاج شيء تذكر. بل قلت لكم كل العبادات مربوطة بالاستطاعة، إلا الذكر قال الله عز وجل بل في أشد البقاع وهي الحرب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذن فالإنسان مطالب بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر يتأتى للإنسان في كل حين، في كل حين. بل الإنسان لو حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار التي يأتي بها عند دخوله وخروجه لكان من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. إذن فيحرص الإنسان على هذا، لكن لا بد أن نتنبه لشيء مهم حتى لا نثقل على الناس. يعني بعضهم يتصور أن أذكار الصباح والمساء لا بد أن تأتي بجميع الأذكار الصباح والمساء. من قال هذا؟ ممكن تأتي بذكر واحد، لكن البعض يشدد على الناس، فبعضهم ربما ما يفهم، يأتي ومعه كتاب حسن المسلم، فإذا نسي الكتاب ما يذكر الله عز وجل، لأنه لا بد أن يأتي بها جميعا. لا، من قال لك؟ إذن يكفي واحد مرة هذا ومرة هذا، لا مانع أن تأتي بأكثر من واحد، لكن يكفيك ذكر واحد، لا سيما مثلا إذا كان عندك تسميع بعد الفجر، أو كان عندك مثلا درس أو نحو ذلك، تأتي بذكر واحد واضح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله يوما ثم خرج، فرجع وأم حبيبة في مكانها، قال ما زلت على الحالة التي تركتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني ثلاث كلمات قلتها أربع مرات تعدل ما قلت. إذن فالإنسان يأتي بذكر واحد، إن استطاع أكثر من ذلك لا مانع من ذلك، واضح. إذن قال لا يزال لسان، نعم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذن هذا الحديث العظيم الذي ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث، المؤلف ختم بهذا الحديث لعله والله أعلم عله يذكر بهذا الكتاب، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقام الحافظ ابن رجب بثمانية أحاديث أضافها، ثمانية أحاديث، ليست العبرة بكثرة التأليف، نعم له مؤلفات لكن هذه ثمانية أحاديث فقط زادها. الآن لو قلت أنا لنفسي أو أنت زد حديثين ربما ما قبلها أحد، لكن هذه صحيح، هذه ثمانية أحاديث قبلت وطبعت بل وأصبحت ملازمة للأربعين، هذه بركة. طيب وثمانية أحاديث ربما نحن لو قلت لك الآن ائت بعشر أحاديث ستأتي بعشرين بثلاثين وتكتبها وربما ترسلها في واتس، هذا لا كان في واتس ولا شيء، كتبها في يوم كذا لكن كان في إخلاص. طيب إذن هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. القاعدة الأولى أعظم الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أعظم الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أي اتفق عليه القلب واللسان. قد نأتي شخص يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره بلسانه لكن أين القلب؟ وهكذا يعني نلاحظ البعض لا يعني احتقارا له، لا يعني احتقارا له، يعني بيده المسبحة ثم فقط يقلبها هكذا، ما ندري هل يذكر الله سبحانه وتعالى أم لا. إن كان يذكر الله ما نعرف، بل بعضهم يذكر الله عز وجل مثلا وينظر إلى التلفاز أو مثلا كذا، بل بعضهم يحركها وهو يحدثك. طيب كيف تذكر الله عز وجل؟ تعجب هذا، يعني هذا قد يكون فيه توهم الآخرين بشيء. يحاول الإنسان أن يتواطأ القلب واللسان. ومر معنا أنا ذكرت لكم مسألة خلافية، لو أن الرجل ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه لا يستشعر هل يؤجر أم لا، حصل الخلاف. إذن نقول أعظم الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. القاعدة الثانية وهي هذا الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه قاعدة المفترض. حاول كلما وجدت فراغا، ما نقول كلما وجدت فراغا، في أي وقت تذكر الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة الثالثة أكثر من الذكر ما استطعت. شخص قال أذكر الله عز وجل 10,000 مرة، نقول له تستطيع أكثر من ذلك افعل. قال 1,000,000 مرة، تستطيع أكثر من ذلك افعل، واضح افعل. تعرفون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبك وتكفى ويكفى همك. فهذا في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من باب أولى الذكر. إذن أكثر من ذكر الله ما استطعت. القاعدة الرابعة والأخيرة مجلس نعم يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. لأن بعض الناس أو بعض طلبة العلم يظن أن الذكر هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يظن أن هذا هو الذكر. طيب تعال نحضر درس، لا أنا أريد أسبح. طيب نحضر درسا في الفقه أو في النحو أو في، لا، يظن أن ذكر الله محصور في شيء معين. لا، ذكر الله كل ما يوصل إلى تعظيمه، كل ما يوصل إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى بالقلب بالجوارح باللسان، فهذا هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان إذا تعلم تفسير، تعلم الحديث، تعلم، هذا هو من باب الذكر. قرأ القرآن، هذا من باب الذكر، وهكذا. واضح؟ إذن يحرص الإنسان على هذا، فلا يحصر يعني الذكر في باب معين. في خط عمل عنده زيادة على هذا؟ واحد وخمسين. هات هات المتن. باقي حديث أين بعده؟ طيب قال خرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح بمعنى، وقال الترمذي حسن غريب، وكلهم خرجه من روايات عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، وخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال خير وأحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. هذا يرجع إلى الحديث الثاني، إلا أنه أرشده إلى أنه لا يموت إلا وقد أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى مر معنا قاعدة السوابق، الخواتم ميراث السوابق أكثر، لأن الإنسان إذا تعود على ذكر الله مات على ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا قصة رجل سمع حديث، رجل عامي سمع حديث كلمتان خفيفتان ثقيلة في الميزان حبيبة للرحمن الحديث، فهذا الرجل حفظ هذا الحديث، فكان إذا مشى في الطريق أو رأى صاحبا فقال لو تسمع حديث كلمتان خفيفتان هكذا، وإذا رأى زوجته أو أحد أولاده علمه هذا الحديث. يقول هذا الرجل مرض فأدخل إلى المستشفى، فقال للطبيب هذا، فأصيب بغيبوبة ثم أفاق، فقال للطبيب ألا أقول لك حديث؟ ثم ذكر الحديث ومات، مات على هذا الحديث. وأنتم تعرفون قصة بعض المحدثين عندما كان دائما متعود على التحديث، جاء أصدقاؤه يزورونه فحدثهم: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمات على هذا الحديث. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. فلذلك الإنسان يحرص على هذا، لأنه الآن يتعود يصبح هذا عادة له، ونحن نقول ما يصير عادة، نعم عادة، لكنه يستحضر هذه العبادة. لذلك الإنسان يحرص على مثل هذا. من عنده زيادة؟ ها؟ من؟ يعني يا رسول أخبرنا. فباب، واضح عندما قال قد كثرت علينا، فباب أي فنريد بابا نتمسك به، واضح هذا الاستفهام يفهم من المعنى، لا يلزم أن يكون من السياق، واضح. مثلا أقول لك خرجت، يعني أخرجت، واضح خرجت. نعم، لكن قد قلت أن خرجت، ماذا تقول؟ فعل وفاعل، لكن السياق يبين أن هناك استفهام. السياق يبين لأنه الآن هذا في سياق استفهام. أه الدين يسر ممكن، هنا قاعدة الدين يسر ممكن نجعلها الدين يسر، واضح؟ لأنه قال باب، قال اذكر الله، ما قال له افعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ أتى له الواجبات معروفة لا يتنازل عنها، ثم قال له اذكر الله سبحانه وتعالى. والله لو لم يكن هذا الحديث علمناه وسألنا شخص أريد بابا، سنقول له باب، هذا ما هذا، تريد باب واحد، ما هذا الكسل وما، سنقول له هكذا، لأننا ما فهمنا الدين يعني حق الفهم. تخيل قال له أريد باب، وتخيل أنه يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كثرت وأنت كسلان وأنت لا، ما فيه. نعم أن كل إنسان عنده عمل، ربما مثلا مشغول بأسرته، ما يستطيع إلا أن يصلي الجماعة ويرجع يصوم رمضان ويكفي، فقال له افعل كذا، لأن الناس يختلفون، واضح؟ وبعد أيام أنتم ستخاطبون، لن تخاطب طلبة علم فقط، أنت ستخاطب الناس، ستخاطب من هو من لا يستطيع أن يحضر أصلا، وهكذا. فالإنسان يخاطب يعني كل إنسان بما يتناسب مع حاجته مع حاله. نعم. طيب، في ختام هذا المجلس بعد أن انتهينا والحمد لله من هذه الأربعين، أوصيكم بوصايا. أول وصية أن يحرص الإنسان على حفظ الحديث، أن يحرص الإنسان على حفظ الحديث. فأنت إذا كررت هذا الحديث، إذا كررت هذا الحديث، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل هذا الحديث على الأقل هذا المتن في يوم الجمعة، أكرره قبل خطبة الجمعة، أكررته مرة مرتين، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة 300 مرة، إذن يكرر هذا الحديث. وعند قراءتك له استحضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استحضر مراجعة العلم، استحضر أنك تستنبط فوائد أو تراجع ما سبق. هذه النصيحة الأولى، أن تحرص على حفظ هذا الحديث. النصيحة الثانية، أن تراجع الدروس السابقة. الوصية الثالثة وهي مهمة، إذا رأيت عند قراءتك للأحاديث احرص على التركيز على القواعد الكلية، مثلا كل معروف صدقة. إذا فهمت هذا الحديث كل معروف صدقة، إذن علمت أن الصدقة ليست مقصورة على المال، واضح؟ إذن تحرص على مثل هذه الكليات. لماذا هذه الكليات؟ قواعد، كما أن هناك قواعد في الفقه وقواعد في الأصول وقواعد في القرآن، إذن وفي الشريعة قواعد، واضح؟ يحرص الإنسان على مثل هذه القواعد. الرابع، النصيحة الرابعة، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر تعظيمك للكتاب والسنة، على قدر ما يعظمك الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. وتأملوا إلى المحدثين، الآن خلاف بين الفقهاء المالكية وكذا وكذا، وبين المحدثين سبحان الله، ما يكتب الله عز وجل لهم القبول. لماذا؟ لتعظيم السنة. ولا يعني ذلك، قد يكون إمام محدث وفقه لا مانع من ذلك، ابن حجر مثلا رحمه الله تعالى، لكنهم لتعظيمهم السنة. إياك أنت يعني تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقل أو بشيء، لا يحرق. أولا لابد أن تعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا تناقض فيه. إذا وجدت تناقض، إما هذا التناقض في فهمي أني، أو أن هذا أنا ما فهمت الحديث فهما صحيحا. إذن يحرص الإنسان على تعظيم السنة، كما يعظم الإنسان القرآن يعظم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الإمام الشافعي رحمه الله كان يسمى ناصر السنة، ناصر السنة، وهو فقيه. إذن لا مانع بين هذا وهذا، هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن فتعظيم السنة هذا شيء عظيم جدا، وقلت لكم الإنسان إذا عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمام النووي وأن يعلي مرتبته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة مع الحافظ ابن رجب ومع سائر العلماء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجيراننا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء سابقا ولاحقا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجازي الجميع بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا وعقولنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما ثاقبا وحفظا متقنا وعلما نافعا وعملا رافعا ويقينا كاملة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يسلل سخيمة قلوبنا، وأن يجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، ونسأله الثبات على دينه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. آمين. إذن إن شاء الله تعالى في يوم غد